يا عباد الله علن الدنيا اللي الغر لو كانت تدوم لأحد لدامت لرسول الله لدامت للأنبياء. إبراهيم خليل الرحمن تاكي تحت التراب، موسى اللي يتكلم عن مولانا تاكي تحت التراب، عيسى اللي كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه تاكي تحت التراب، إسماعيل اللي صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا تاكي تحت التراب، نوح عليه السلام اللي فوت 950 عام ما يسكت عن تبليغ الحق واللي طلب مولانا ينصر على الأعداء حركة اسمه والتراب ومعاد تحت الأرض، آدم اللي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة تحت التراب. هذا من وجوه المقربين اللي ما قطع صوت مولانا حد حاس بها كاملة، لاقة الموت يعرف أنه لا بقاء ولا خلود. إلى قوى مولانا بدنه وكثر عليه الأرزاق وقادر الأحوال يعرف أنه متاع الغروب انهش من الشرك، يا الله يعص من المقاس لا يخلق، ويعرف ان الدنيا لا ماشي عنك والله ماشي عنها. واحد منكم دور يبقى في الدنيا، اما حالك ومالك يمشي عنك وتبقى انت فقير تتلوى والله ماشي عنه، مصيب الدنيا ما متافقك ما هو لكفن. وعند منين يضربك ملك الموت تجيك سكرة من سكرات الموت وتدوس يهو تلود لا إله إلا الله ما عرفت يا من صار. لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، أميتنا عليها وحينا عليها واشعرنا أحق بها وأهلها، ألزمنا كلمة التقوى واشعرنا أحق بها وأهلها، أشعلها نجاة لنا من كل ورطة ومن كل مهلك، إنك سميع مجيب. فيه بعض الناس ما يحني عن يرتبط راسه عن لا إله إلا الله يكون يشوه ملك الموت، كان يوكل وكان يشرب وكان ينقش ركعات وكان يعدل شيء، يعني عند منين يضلل عليه جو الموت له يلود للا إله إلا الله، مدروك لسانه عنها وقلبه طاير ويخرص على زرورته يبكي له وهو ماشي عن العيال وماشي عن حاله كامل، والطبيب مقافس كانوا يدق ودق وعارف انه ماشي الى بكى ما يرحم مولانا، والى اطلب مولانا ما يستجاب، والى استغفر ما تلات مقبولة، والى هربل ما هي مسلك، والملائكة ما عندهم الوقت يخسروه، عندهم دقائق لا هي قبض روحك بين ما هم صايبين، قايسين ملايين المخارق اللي تموت في كل دقيقة ولا عندهم الوقت اللي يتحروا. هربل والله لا تهربل، بكي والله لا تبكي، عيط والله لا تعيط، واهلك وقبيلتك ودولتك واصحابك ومعارفك والطبيب اللي كان يدق دقته ما تلات ماشي في العروق. وهذا هو مستقبلنا كامل، يا اللي هام عامي راسه عنها، هذه هو المستقبل. واللي شاب يخرص في المراية يا الله سابق ينقال انه شاب، يا الله يعود شاب في راسه يخرص، الى زيان عنده جلو يا الله يخاف على مولانا على ذي الجل، والى ضحك بسنين يا الله يعرف انهم لا ينصرعوا في القبر، ولا عادوا عيني الزينات يا الله يعرف انهم دور يوكلهم الدود، ولا عاد راسه في صوله زين يعرف على انه دور يمتقط في القبر، ولا هي تنصب عليه التراب اللي ما كان قابل يسجد المولانا في التراب. ولعاد كان ما يقدر يقعد وحده ولا يقدر يصبر انه يبقى وحده، لا يفوت السنين وهو في ظلمات القبر وحده. ولعاد كانوا يخلعوه المشوشه ويخلعوه اي صوت ولا يقبل حد يصوت حذاه، هو اصبح تحت الارض ومصلوب عليه شمل البلاء ما قط سمع بيه ولا قط شاف شكله. ويا اللي تاكل على ابوه انه باطرون في الدوله لا يغرك، تلاهي تتكيه بليده هو يتكي فرض اخرى، وكلكم دور يشبر من المشاكل ما قد تسمع به ولا قد تشاهد. وعليه يا الله المخلوق يتم دائما لابد له من روزه حاميه، يا الله يتم يروز من تذكر الموت. يا كانوا يطير له الواحد فيه يا هنا، كان اللي كان له يسرق يخاف، والكان له يقتل يخاف، والكان له يظلم يخاف، والكان له يبط يخاف. إلى عاد ذراعك معلوم جايينك ملائكة غيلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون، إن يحكم مقاطعة كاملة يقدوا يربقوها في أيديهم ويزرقوها في النار، مقاطعة كاملة يقدوا يفرق بها الملك أيديه ويرفدها ويكبها في النار، مقاطعة. ذا النوع من القوة عندك الملائكة ما هم داروش. إذا أعجبتك قوتك فلا تنسى قوة الخالق. يلعبتم لا لا تنسى غنى الله، يلعب جبار لا تنسى جبروت الملك. يخلقك ذا هو مقفور عليك بطة، اسم كبير ممقوط فوقك تحور فيه، وتراب تتوخر عليه ما توفيه، وليل يوخر من فوق عنقرتك، والهار يكوشع وينجاب لي، والرياح تطلص ومرة توقف، والبرق يلمع والرعد يصوت والسحاب تنصب، وإذا يوقف إياك إن قال لك لمن الملك اليوم لله واحد. لعل رقاه يشك إن قال له بعد ما قد شك فيه، هذا ملك الملك، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذا تكيت له ترقد في الليل شبعان، لا تنسى الرحمن، لعل تعود تكيتك التالي حجب، اقرا الفاتحه، اقرا قل هو الله احد، اقرا قل اعوذ برب الفلق، لا اقول اعوذ برب الناس، واسكت لا تتكلم وارقد احرم التم، تردني اذا هو انت تنخر. لعل تجي يوم القيامه اخر كلامك ايش من مرات شد الاخبار، حاول يعود اخر كلامك ذكر مولانا، لعل ما تقوم من تكيتك اركبت وتك وذهي قادية وانت قادي، لا تعجل امشي بالشورى اسأل الله العافية، لعل تعود مشيتك التالي ارعى من تعود مشيتك، وارد فيك انهم اليهم لا يرجعون، ما تتلاهي ترجع من ذيك المشي. ولا مستك اجنبية لا تقول لاخر مستاخرة ومسها ما يخسر، اعرفني اذا رضات عنك موريتاني وقالوا لك وحدين ما تخسرش، جايينك ملائكة عندهم نار طاعة مولانا، ولا الجوقة ما هي خال، ما نافعك فيها الفتوى ولا نافعك فيها عالم، عالم راه مربوك فرض أخرى مطيور برقبته، ولا هو نافعك ولا هو نافع راسه. أعرف دينك واثبت على وطيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف أنك ما لك له يجي الحكمة ما وحمره فيك العيني، يعني تعود تواقتك صالحين وتتابع تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك مشكل. وعند من تتعاقب تعدل اي عمل والله اي قول، ما نكرد وطيئه النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا خليل، ما ثم جوقه. مولانا كريم يعار شديد العقاب، اذا قال لك الشيطان مولانا كريم ودور يحلم عنا ودور نحقب التوب نعود عد شيباني، انت ما تعرف يا كانك في رائحه الشباب اللي موتى. لا اله الا الله، كل عام في برنامج جميع الناس اللي تموت ذات نزلت على الملائكة وكلهم نعطاروا ياك البرنامج اللي يعني يا ملك الموت هاك لائحة الموتى، يا اللي له نعطاله شي من الرزق هاك انت يا ميكائيل، يا الله يعدل له كذا وهاي له انت يا فلان، وكلها نعطاله وينقال لهم المدبرات امرا، الله هو المدبر يا غير مشيكم انتم تباشروا ذاك، الله يدبر الامر من السماء الى الارض يغير يكيل بعض التدبير إلى بعض ملائكته ولا له تلتقى العام مازال فيها رقاش باقي عنك الله. واحد يتلثن عليه إن فلان ذاك مات وهو صاحبه اللي كان يعصي معاه مولانا بالحترول والمسؤول اللي ما كان قاعد عدل ان يكون الدنيا متقد راضي عنه الدول وعاطيته الاموال ولا يبطش ويخرص العمال حاقرهم قاع ولقيت حد بيجو يسميه ومستنى ظهره في الدوله وراضي عنه توه لا عنده مشكل ومعوز رقبته تمينين يجيه قاع القاضي الاكبر وهو رب العالمين يحكم عليه يمرق الدنيا قاع وتوه قاع ما هم واطي بحد وهو يعينه بالوزير هو ما كان معه القاء إن قالوا يلعت في الدنيا طاغي ولانك جابر حد يحكمك رأيهم حكمات من ملك ما قد حد يتخطاه وهايلة ينقفل عليه وهو يفتش من حقوق الضعفاء ما كان حد منهم قد يتكلم ويا صاحب البلدي يعرف انك اهبلي ويا المسؤول عرف انك مسعول ويا الوزير عرف على انك ما تعرف يا كانك اوزارا مع اوزارك لا يجي يوم القيامة أثقالهم ما أثقالا مع أثقالهم ذنوبك العدرت في راسك وحقوق المخارق اللي تعيط فضلك وعرف انك اللي أرضى عنك الرئيس ما يسلكك واللي أرضى عنك الوزير الأول الوزير شيهانية ما يسلك واللي أرضات القبيلة وكلتها وعطيت لها وحضرتها ما يسلك هذا كامر تعرضون لا تخفى منكم خافي وعليه يا اللي يظلم ومتى رقبته يعرف ان المدرق بالايام عرياء ويعرف ان الدنيا ما هي الشاربة الصح وان يكامل عقوبته كل نفس ذائقة الموت ويوم القيامة ما في حد عنده خمس قية اللي من هيسار فيك حق ما اعطيتوله في الدنيا والله سمحوا لك يوم القيامة ده هو انت واقف ده الناس ما ترشى فيك يا مولانا شاكين لك من المخلوق أخذ أرضنا وأخذ مالنا وأخذ حقوقنا واغتصبها وفعل يؤامر الملائكة بتم ويقبضه وانت ينقبض حسناته وتخلص منهم وانت تعود يوم القيامة ما قاع من أهل النار والله حسناتك قليلة وكنت لاهي تندار في حاشية الجنة يا غارد هو ظلمك ذاك وظلمك ذاك وظلمك ذاك وظلمك ياس يتم ينقبض لك من حسناتهم يريد تتحول باطرون قاع في الجنة بيكلم الحقوق اللي انقبضها في الدنيا لأن الجنة ما يدخلها مخلوق عليه ظلم لا رجال حد يسال فيها قمص وغيان ما يدخل الجنة لا بد من يطهر من حقوق الخلق قبل أن يدخل في جنة العرض والسماوات والأرض يريد يفرق حسناته ما قد يخلص الديون ولا الحقوق يقول الملائكة يا مولانا حسنات أمراد فرقتهم على الناس متعايطة دور حقوق ينقال لهم قبوا سيئات الناس المظلومة قبوا السيئات وديروها على يا أمراد يصبح يندارو عليه السيئات الأخرين إياك يخفف عنه هو نفسه الناس اللي ظالمها يخفف عنها العذاب بسبب منها الشيء من ذنوبها ندار عليه لأن يوم القيامة لا درهم ولا دينار وإنما التعامل بالحسنات والسيئات الباقي يظلم حتى والباقي يظلم شوي وعرفوا كاملين لأن هذا آخر الزمان هذا تصمتون من القتل قتل ثلاثة وقتل سبعة وقتل عشرون وانفجرت قنبلة وماتت ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يكثر الهرش قالوا للصحابة الهرش شنو هذه الكلمة ما يعرفوه قال لهم أن يكثر القتل حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل يعود الإنسان يقتل ما يعرف كاتل الله والمقتول ما هو عارف كاتل الناس له لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل يكثر القتل الهرج تعود الأرواح حتى لك شراب الماء هذه الصور التي تعرض في التلفزيون وهذه الإذاعات اللي تصب قتل 100 قتل 7 قتل 20 قتل كذا قتل كذا وكأن ذا اللي يموت شمن المشوشة والله شمن الخنافيس والله شمن الذنباء ومع هذا العالم يعيط به الكذب والخزو حقوق الإنسان وحقوق الإنسان ومع ذلك ما ضاع الإنسان إلا عندما رفعت حقوق الإنسان لأن شكاً ما هو جاي عن طريق الشريعة لا يحفظ الإنسان ولا حدوداً ولا شيئاً الحقوق اللي تعود ما هي جاية من رب العالمين ما تعود حقوق وتعود حقوق وفساد في الأرض لا يحفظ فيها عهد ولا ما كذا ولذلك حد يخترع يعرف عدالة الإسلام وذل فيه وأن الإسلام ذل اللي يقول يطبق وذل اللي يقول البشر ما يجي من ذره ثم شفتوا الواقع الإسلام راكي آمر بالعدالة ومساواة الناس يعني تدخل في المسيدة هي لك العدالة بس ده هو لك مدير الشركة هو وبيع المسويك متناظرين في الصف يا غالي نين تقيا منافد الدار وثلاث طبق ده ما تقيد صح يعني تجي المهرجان وراه اللاب ديمقراطي ويقود رئيس حزب كبير ويقول لك لا الحرية انت للدور تطبق الحرية والمساواة وهو ما يقدر عدل ده هي لك المنصة اللي قدام عليها رئيس الحزب وعليها الكتاب المساعدين وعليها الشخصيات الكبيرة وده هما لك الناس أخرى ينقال لها الحرية وهي البلية وينقال لها المساواة وانت ما تشوفها عينك وينقال لها الديمقراطية وهي ما خارج منها قد مثقال ذرة يريد تقول لهم ايه إذا عاد تصل الحرية حالي نقعد هذاك انت البطرون المساواة حالي نقعد وزرك يقول لك كيف هذه بلاصة للرئيس هذه بلاصة للمستشار هذه بلاصة للسكرتير هذه بلاصة رئيس ثم قلتوا لنا الحرية وقلتوا لنا المساواة ما تقدم تعال صلي مصيدة هو أنت تتناظر مع العالم الجلي ولا قد يقول لك تقدم تقدم له تأخر له شوي وهو لك مدير الشركة متناظر معه أبرنتي وهو لك أبرنتي متناظر مع واحد آخر وهو لك الشريف زر العالم والعالم زر الولي والولي حذا فلان وده هي لك الدنيا والأحمر حذا الأخضر والأخضر حذا الأصفر والأدهم والأزرق واللي قام هاتفاصل دنيا متراورك واللي دراعته تتفركك واللي دراعته مقعورة واللي ما عنده مبية ليلة وذاك المتقال وذاك اللي يشله مصقول وذاك اللي ممسخ وعاب ذاك تبرم عليهم الإمام ويتم أبفلهم هي استووا هذا المسي ما هو الداء وتعود الناس تخرص وما احنا يا اخوتي استووا احنا استوينا وده هو لك المتكبر ينبلص القدام ينبلص اللورة ينقالوا هيه اللي اصبر ذي المسي هذا بيت الله ولا بد يا البطرون تروق عدالة الإسلام هذا الإسلام ما هو برنامج كنت عندك ولا حزبة هذا اللي السلطون في العالم كلها الحرية والديمقراطية وما كذا هذا ما هو حق الله نتسمى في التطبيق يقوم العيار هو لك ما يقد يتحمر انه يتقاد هو ولك يا غالي من يجي الإسلام ما كذلك أيوة كل هالواحد يقول لك هي ما عندك الكلام اسكت ومع ذلك حتى الصلاة عند منين الإمام يعدل شي ما يتواسع يقوم عليهم يا رجال سبحان الله معناها الإمام ها انت الإمام يا غالي نتخصى ونقول لك سبحان الله ولين ما تفهم سبحان الله نقول لك الإمام صلاتك باطلة ذي فصلة إياك أن الناس الطرق طعم شيء قالوا العدالة والمساواة وأن الحق هو القدامي والباطل ما هو مقبول للقاه ولو كنت تصلي وراء ظهري وأمتم إذا ما أكون فاهمين عدالة الإسلام تراها الطرق طعمتها حقيقة ما يجد واحد يستغر عنك ويقول لك أنت ما نكون الخيمة كبيرة وأنا والخيمة كبيرة كبيرة خليها فم قال لا أنت تتبرم وتقيم ماشي هو كان يقول لك المساواة تعال له عند الدار وحوز على صلوه القاعد هو فيه وقعد الزر لا يتعدل هو يستاخر عنك كيل فيك في قلة صح هو يستاخر يستاخر وتمن لا يستاخر يستاخر اللي يقول له يا مالها الحرية هي مالها المساواة مالك تزفط علينا في المهرجان وتقول إننا متقادين كامل انت صغير فيه ومعايا طلت تملى وذنينا مش من خروجه وهاي له الصقول نعتوا لك احنا العدالة والمساواة والحرية لا ينجوا البيت من بيوت الله ونوقوك يا البطرون طعمة الحقيقة ما يكذب وهاي لا هنين تشوف انك ما لا فضل لي احد الا بتقوى الله ولا يقدم حد ما هو لفضله وعلمه ومجرد العرب على الطريق ما تنصل لوراه ثم اذا فاهمين والله ما اكون فاهمين ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه في آخر الزمان له تخلق رواية ياسر وقطع الدر الدروس في السنة الماضية عن علامات الساعة دورة عود قريب الحمد لله من 30 والله 40 شريط تبارك الله الله في علامات الآخرة وفاصل الناس تقراها. هذا العالم كي شرط له البارح والله قلت قاع يحرك حركة ما هي طبيعية مازال الله تطلع الشمس من قبله ونين تطلع يعود حد تخلي سلام ما تنقبل منه تنغفر الله مازال الله يجد دجال وله يقول لهم أنه رب العالمين أنه هو رب الخلق طامع في عقائد الناس ولا تلقى بليدة ما جاه ما تبقى أرض ما تخله إلا أهلة مناطق مكة المدينة بيت المقدس بهم اللي مقردين هم ملائكة ومعناها أن موريتانيين يجيها قاس عليه يكون يقبض فيها العطرة لأنه دور يجبر فيها الشمني كليان يخلع هذا يخلع به اللي موريتاني ما تسرق لهم تنقل ما حصروا عليه ولا تجيب لهم مش لونه ما هو كي لون المشوشة ما حصروا عليه المشوشة يقدر قاه يفرق موريتاني في دقيقة به اللي لغبة تلحق الشيباني طايح على وجهه مدكمر واحد قابوا لغبة يا حق تاني عرف المش الطاري إلا مش يا الخارج الموريتاني يخلع يقد يفرق هرقال يطرح لهم مش ما قطوا شافوه ويفرق انفرق بيه المال يبقى كل دور يدفع سابق الشاب وتدفع المرأة وتدفع الطفيلة تقول له وهاي يمريتي شوفوا ذا المش غريب دولة غريبة شعب غريب الدجال لا هي يدعى انه رب العالم والغريب راكب على حمار ويعرعر الحمار ماشي وتنطوار المسافة ولا تبقى بليدة ما تخلها وإذا يتبعوا من خرق مولانا لا ينتهي وعنده شي يقول انه جنة وعنده شي يقول انه نار ولا يجي المهدي المنتظر راجل اسمه محمد اللي يقول بعض الروايات وارده ينقال معناها هو اسمه محمد وارده عبد الله ووالدته تتوافق مع والدة النبي صلى الله عليه وسلم أمينته وفيك محدين قاع والدة النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعوا بها قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وبوه قالوا عبد الله ووالدته أمينته وفرق مولانا به الله للسامي اللي تدل على الخير ان دار اسمه محمد إياك عود فيه الحمد وولا له مولانا والدين قالوا عبد الله إياك عود عبد الله المولانا وامه دارت أمينته إياك عود فيه الأمن كله بركة وكله اختيار من رب العالمين بارك الله الله يبارك ان شاء الله بارك الله اللي ثابت على انه مازال له يجي كان اسمه متوافق لكن يقولوا بعض العلماء والله اعلم مازال له يجي دابة دابة مقوطرة ما اني تدفع قدامها اسبق منك وني تدفع لظهرها ما تدارك به دابة مقوطرة تحرك حركة غريبة مطويالها المسافة وتجيك يعني تبرك عنها والله يهمك تراوق تدخل على كل رقاة وتدير عليها علامة هذه الأرقام اللي تعدل في التراب هي ترقم أرواقي واحد تكتب عليه على أنه كافر واحد تكتب له على أنه مؤمن ونين تسويها تجاوبك ونين تعدل سما يتواصل تعلق عليك تصنت وفاهم كلام الناس كاملة وفاهم الناس كلام وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمه إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون لا يجي دخان يملل بين السماء والتراب ولا يبقى كافر ما تخل منه ضيق يعني عادي يحصن نفس لا يموت والمؤمنين يعود عليهم اللي كيف لقاهم زوكم جابر قلت كانوا نازل حد منوزل هي اللي يقول مولانا وفارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم بارك الله الله يبارك ان شاء الله. وتقوم الايات من التالب يشو زلازل زلازل تحرك منهم الارض تكاد تحرك بهم دول تعود الدوله كانت على وشيه الارض تدخل في الارض تبرعها الارض وتهدقهم قاضي زلازل لم تعرف البشريه منها وتعود الناس دائما مشكله المشكله. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان بين يدي الساعه سنين خداع سنين خداع فيها شيء من بلدتي ما قد شافت البشريه يصدق فيها الكاذب رجاه اللي الصدوق قال له كذبت وتلحق الناس ما تحكم بكلامه ويكذب فيها الصادق يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق رجاه الصدوق يكذب ورجاه الكذاب صدق الناس ويخون فيها الأمين حد أمين ما تفلشوا الناس يعتبر خاين ما هو على بابه ما هو وطني ما هو فاهم ما كان فيه الناس ويؤتمن الخاين حد خاين مختلس مخزي تلحق الناس دار فيه ثقة ومأمنته يخور الأمين ويؤمن الخاين ويتكلم فيها الرويبضة يتكلم فيها الرويبضة قالوا الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الرويبضة يهود السم قد تسمعون قالوا الرويبضة تعني بهاش قال هم الرجل الفاسق التافه يتكلم في أمر العامة لهو لك الراجل الفاشر المخزي الناس تعرفوا كاملة بالخزو هم عليه فيدد ايوه واح عليكم ويالطكم هو يعود مخزي في دين واخلاق هم عليه يتكلم للناس وتصنتوا قال وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل الفاسق التافه يتكلم في أمور العامة يسدي هنيا مرة واحدة تعود القبيلة مشمعة فر وله يلقى عليها خطاب مخلوق ما يصل الطهارة ما قد تسمع به المسيد ما يجيس الجماعة ما يصلي فيه ذكر مولانا ما هم له كارط إلى أبعد الحدود قيام الليل ما هو سامع به لما بالمعروف النهي عن المنكر ما يقدر يخلق في قريته ومع ذلك تلحق القبيله مجمع لي تش تش تش ترك ما سمعت الشيخ ذا القاه احنا كلمتنا كامل نعطيها لفلان وفلان لا يشويهم في النار ويبيعهم الكل رئيس ويبيعهم الكل بلديه ويبيعهم الكل وزير ولا خالق بليده ما يتيفي منهم فيه دايرين فيد وامرهم وهو ما يشم التراب يريني يقترحوا ليه انه يعدل ما حضره يقول له ما يخالونا من ذاك الدين لا تجرونا المشاكل يريني يقولون ندوروا قليق يعدل يقول لهم الله انا بعد مساهمتي رائها مليون لا يوجد سخاوه الا في الباطل تغارني الدور شي متعدل ما تراه انت تقول له ندوروا نعدلوا لو حاهون اياك يتموا يندفنوا من هالموتى يقول لهم لا دورونا حد عنده هيئه في الامارات لو دون المساعده سيد الشيخ وهاي لا احنا نعدلوا هون مشروع قول لهم ذاك انا ما نحضر ياك النوع اللي يقيسوا به هدي شي كامل يتعلق بالشرع مولانا اللي هو لك متعاقب عنه وشي من هذه امور الدنيا التافهه اللي هو لك هو الباطل فيه وهذا تعرفوا على انه اليوم هو المنتشر في موريتانيا واطرافه ما تتبرم على شيء هذا هو لك نفس الماره اهلها مجمعين وروايته يتكلم فيها الرويبضة قال وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل الفاسق يتكلم في أمر العام أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث آخر سيكون في آخر الزمان قوم همتهم بطونهم في آخر الزمان يعود فيه واحدين ليتخموا به إلا كروشهم إلا شيء يتكلم شبنا الوقت ظهر يوكل في الدار ونين بلا صير بعض حجات من البمب ويتم يراصون فيها وني الحق بلاي دخرة يقبل شي من قرته وني الحق بلاي دخرة يقبل في أمر الدخرة وني توقف الوتا إلى ودر شي من مشوي ولا رقاه مشوي قادية فيه النار يوكل في كل وقت ما تقدر تتحرك خرصهم ويحرك عجلك انه يذكر مولاه. هو ما يحرك فمه ما هو بلوكي ونين ينقص. ايوه ايوه سترونا شي يتكل لا شي واحد فيه لوكي. ايوه فلطوا نسمة 90% من هاللوكي الا يوكل ويوكل. همتهم بطونه وشرفهم متاعه. تعود عادة الناس شرفها معناها قيمتها هي ايش عندها من الدنيا. شرفهم متاعهم معناها عندهم من الدنيا. واحد يعود كبير الا على حسب اللي عنده. اليوم انا قاعد يحفظ القران جاي المده قال لهم انا اختار منكم نتزوج به. الاول ما يسوي له هو ايش عنده. هو ايش يطغن في مني؟ يا غالي ما يسوي له بعد هو ايش معاه من القران؟ ما اللي قاعدين تقول لهم هو ما عنده هو ما يشتغل. ما يشتغل الصش هامه. يدور مثل احنا هو ما يشتغل. هو حاقرنا. هو ركبوها يا قاع ما يقدر يحقر بي. وهذه هي موريتانيا ان كنتم لا تسمعون. شرفهم متاع. يا غار شوفوا يريني قال الصا ما تعرفوا هذا مالو مدير شركة. يقولوا ايه الصا ايه حنين الصا نشاوره الهوذا وهما لك عجاله. يريد تتبرم عليهم وتقول لهم هو مدير شركة. هذا هواكم ما يصلي. تعرفوا اللي يقولوا موريتاني الله يلطف. يقولوا لك شو من كفر فعليه كفره. هذه هي موريتانيا يا عباد الله. اسمعوا مني والله لعاد واحد منكم مسؤول كبير متروق في القرب يروه. اللي يسمع ذا النوع من الدروس يبقى الواحد يخرص. هو اللي يقول ما ينقل حتى انت اللي تعدل ما يعدل. همك ان الحق ما ينقال لابد من ينقال. الله يبارك فيك ان شاء الله. هنا تقول انه الشيطان ما قادين هم في دينه. ويعقبوا قاعد يشرحوها يقول لك الايمان في القلب. معناها ما قادين في ذلك يعدل الايمان في القلب. اياك بعد قاع الباقي يكذب بعد شهوده ان القضيه في القلب وتو بيهم انه عنده طرنيش. مرة تعود لمرة تجيني وتسولني يا عباد الله الذي نقول لكم ما يضحك. هذه حقائق نحن موريتاني السيئة ويلا ترى كامل نتحموا عليها لنغيروه. شرفهم متاعهم وقبلتهم نساء. واحد المستقبل والطار حمد البال الله المرأة إلين يوخال من عندك يتم عينه طائرة خارج من الأسر اللي أعادني الله وإياكم. قوم لا يتطهرون. المرأة من ساعة اللي يوخال عنها ملا خيمتها وهي عينها ما تغضها عن لجان وقلبها يفكر في أول راجل شافته ولا يبقى لها الجو صافي ما بحثت عن الزنا وخارج من الرجال اللي من ساعة اللي قيم عن مولات خيم لا يغض بصرا ولا يحفظ فكرا ولا يحافظ على فرج. خارج من الرجال اللي لا قادم على المرأة وعند من يتبرم من عند هذا هو لك وكيل عتروس والدم. أول أغنم يشبرها يرصق فيه حياته حياة الحيوان. المرأة ما تحفظ له عهد هو ما يحفظ لها عهد. وهذا تعرفه أنه موجود كثير. قبلته من نسائه. الراشد تقول له اللي معدل ما يتواصل المرأة اللي عندك متبرجة وفاسد. عند منين يفكر في انك قلت له حد يبقى قلبه ينفو. يا كانوا يقد يا الحق من الجلال اللي قد يقول هدير عليك لباس. يعتبر انه يقول هالها دور تنفقع وانها تنفقع ولاك ما عنده له شيء. يا غار ما قد تتخمم فيه لعل الملك ما يرضى. هاي ما هي في تخمام. اول اللي يتخمم فيه الا اياك يا ما تنفقع. يا غار انه يتخمم لعل الملك رب السماوات ما يرضى عنه هاي ما هي في تخمام. ولا قال جار مولانا ما هو متخمم في رضا مولانا ولا غضب مولانا. هذا المخلوق شكيف. قبلتهم نساؤهم. واحد يركع معها شور المرصة ويجي للمناسبة والتمهية ترقص وهو يرقص الزر، والله ماشية من عنده ترقص وتحصل له. والله أقسم لكم يا عباد الله، لا أخبرني رجل ثقة جنواك شو وانتوما إيه نقول لكم أنا مثال من الخزو دور تقولوا واحدة منكم فلان طايح حيله يا قاع اللي مثلنا إلا ما فيدوا الأخمار عندنا إحنا ما قصينا من الخزو هو ما قد تعلم به قاع راجل ثقة رجل ثقة سولني سؤال عادي وبقيت فخلاقي إنه رجل طيب يحضر المساجد ومع ذلك يسول عن النوع ولا حركة منه زق عادي عنه. قال لي شو تقول يا فلان فراجل عنده مولاد خيمته تمشي من عنده ويدور لها يعطيها ما نعرف كان، وقال لي يدور لها حد يحجب لها بالنصرة المنصورة تمشي من عنده وانها ماشية له تعرض راسه بيره وهاته لابنه جالس وتتعرض للرجال اياك تحصل له شي وتجيبوله وعايش بهذا ومسكن بحاله وين رجعت له مرة وقالت له انا خايفة منه على اخرتي وكذا، قال لها ما هو لا يلحقك به اللي انا راضي عنك وفالشك على راسك ولا قديلك تمي ماشى انا راضي عنك وفالشك ونعرف انك ما تعدلي الزنا مالك لا يتعدلي وانت يا لا يتحصري يا نرواية لا ما هم خسر عليك شي تمي ماشى حصري نرواية وانا راضي عنك ما لا يتعذبي بهذه انا مسامح لك لما ماشي تحصل له بجمالها وحالها تتعرض ياك تحصل له به رواية ومعلى يسولني الراجل له ومعلى يعادي عنده قاع معناها انه مليان وذنه ومليان قلبه من العجنة قاع ما هي غريبة عنده. اخبرني بعض الثقات انه في تجار وبعض الموظفين ربما ينين المرأة اللي عنده عود بشاشرته طفلة ولا طفل يجيبهم الدولة كي اسبانيا ويجيبهم الحديقة تربي الشاشرة ويكرع عليهم نصرانية ويهودي ويعطيها ذاك الشير تربي وعنده القليدة مارة هي اللي فاصل بها الشير وعود عنده هو الرقم ويتم يخلصها هي فوا المرة اللي عنده تصيب له هو لعل قاع إلى رضعة عوده لا يضيع من حاله ويتم ذاك الولد يرضع من لبن كافرة وكافرة وذيك الطفلة ترضع وتوكل راعي كاو الخنزير ولا غيره إن يربى ويعود وعاد وش من الأكباش يشوهم يلودوا لأولادهم ما يفاصلوهم يعودوا يقبضوا للقاء ويسلموا لهم شو من الأكباش أخبرني ثقتنا أنه فيه رجال من موريتانيا يمشونهم عدين سياحة مرقب يتنزهوا بعض الدول يعود الواحد يعطي زوجته الواحد من النصارى ويقبل هو زوجة النصراني اللي معاه ويعودوا يتبادلوا على أرض الله بهذا النوع من الغضب. أهل ماتنا فيهم حياة ولا خجل قبلتهم نساء ماتنا فم حدود إذا لم تستحي فاصنع ما شيء مخلوق ماتنا في حياة لا من الله ولا من عباد الله ولا ترفيه قاعش يحكم هذا في موريتانيا يا عباد الله وفيها ما هو أسوأ أمر خطير. أما قاع السيارات المرأة تتوخر عن الراجل وتجي في أي وقت ومع ذا ما يسول هو نين يتوخر ويله ويله وني تتوخر هي ما يقد بي ويقول لها السكر حلو. السيارات اللي الوحده منهم تعود تولم وتعود موقفه وتوخر عليك مع الشوارع بحيث لا تعرف من فيها ولا من. في سيارات حاكم في الواكشوب مديورين اياك يستروا على الجريمه. تعود موقفه حياك وتمولمه ما لك عارف. وهي يمارس فيها الزنا قدام دار. هذا النوع خطير يا عباد الله. خطير. ومد الدور الامن من مولانا يا دولة موريتانيا الى عدت الدور الى استقرار والامن حافظي على حدود الله في الارض ورعاي من مناكر لان المخلوق ما يكثر الظلم والفساد. ما قلع مولانا الامن وداره بل الخوف. قال مولانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. جاءوا مولانا على السؤال قال اللي دور الأمن يعدل للماير السنتين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني نعود إيمانك صادق ومعاد ما تظلم ولا تتعدى الفساد لا ظلم مفهوم العادي ولا تعصي الله ما استطعت. مولانا يتولى عنك ياسم الآفات يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك ليلتكم الماضية الفترة الماضية قالوا قامت فيكم انفجار إحدى البيكان حرقوا من لفان فترة في العاصمة. ومع الواحدين يرقود في الليل هذه بريقة هو بريقة قاع هو من نفسه يقول إن لا صوت بريقة ولا اللي يرقب راسه ذا شنه يا الرويجر يتبرم على المرأة يقول لها ظاهر لأنه لا بريق ولا يجي يقول يتبلي على الفراش هي بريقة وهو بريقة ويرقود طوش من البريق هم لا يتردفد عليهم العاصم. مد ما عند الشن هذا يا لطه تتقى مولانا وتقيم العيار يا حكومة موريتانيا ويا شعب موريتانيا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سابق مولانا لا قدر الله كوشح للمردة قال مولانا ضرب الله مثلا قرية هذا مثل قالوا مولانا قرية كانت آمنة مطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ألا مولانا ما شكرت نعمت واحد يشبع ذاك من الطعام الذي ويبدل الباس ويصقل ويصب عليها الروائح الجميل ويقيم ماشي يقول يا ربي أحسنت إلي وأنا أستعين بإحسانك على معصيتك ونن يرجع معدل فواحش ومعدل عمل يلقاله في نقر الدار ويبكر عليه بالنشا والنعناع ونبور والحام والبارد ويقادر ويصبح راقد ما صل. ومع ذلك تقول مولى الدار ذا شنو يقول لك أنا ما وفاني ما نصوع الخطة أنا حد جاني ما نشرح مشاعره أنا داري مفتوحة للناس كاملة يعطيك الأخلة دارك نارك هذه الدار لا يتعود عليك نار. مولانا يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. سيكون في آخر الزمان قوم همتهم بطونهم وشرفهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانهم. الدين فيهم ألا يعود عندك شوته. دينهم دراهمهم ودنانهم ألا لقيات. عندك لقيات تفضل ما هم عندك ما عندك قيمة. دينهم دراهمهم ودنانهم أولئك الشر الخلق لا خلق لهم. إن تختار لك تعرف كان رقاه من العالم كانوا من أهل الفضل. تختار لك تعرف كان رقاه يتقي الله ويخاف من الله. تعال لو أنت فقير ما عندك خمسة ويديك حرص ولاهم زيني ودراعتك فارقة ويجي معاك واحد بطرون شوي واحد بطرون حتى واحد قاع معه على الشكل شي وتعالوا له في بليده ومدوا ويديكم وقولوا له السلام عليكم وشوش لا يعد. إلا أني خرص الدراعة زينة وذاك موقف وت وذاك ما كذا وده هو انت فارق تاريخك ولا احلاك. بارك الراسك إن عود يخاف الله لا يسبقك أنت ويتأمل وتفقد الطير لا يسبق فيك أنت لأنك ضعيف ومظهرك ضعيف ولا هي يبدأ بالمخالق الأخرين وننعود من أهل الدنيا اللي لا يخرص الموهر دور يتمرم على الأخر ويمد ويديه التنتين وكرعيه وانت قاعد يعود يتلهى عنك دورك تمرق للأرض ما يبقي قاعد تنشاه معاه لعل الدم ولا يبقي يركب معك سيارة ولا يبقي يشاف جماعة دينهم دراهمهم ودلاليهم الدين الخارج منه قيات عندك وقيات تفضل أولئك الشر الخلق إلى خلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه المادة شرار الخلق من الشر الخلق وإنهم لا قيمة لهم عند الله أنا قال في ذو المال يعرف أنه قيس الآخر ما قدامه الخير توا معايا والله ما أكون معايا أولئك الشر الخلق إلى خلق لهم عند الله إلى زينت لك زوجتك والله هي أما اللي زينت لها أنت رواية ترعى من جانب الله ولذلك عدل لك مولانا الشرك في عيالك وإحنا درسنا الليلة ألا تذكرة لمن يخشى تذكرة لمن يخشى اللي منا عنده يقين يتلافى راسه فيكم واحدين يظلوا يفكروا في الشغلة وذاك حق مدة تشطالية كانها تستغنى بالحلال الحرام وذاك جهاد حد يظل يبذل مجهوداته كانوا روح وقيات يعيش بهم حلال هذا يعتبر أنه في طاعة الله أنه يكتب له بها الحسنات وتمدح عنه بها السيئات ينفع بها نفسه ويغني بها راسه وقد ينفع فيها مسلم مولانا محتاج هذا ما كيفتوش ولا تضم نفسه يعمل وروح الله شوي ولا روح ياسر زين والصحة لمحال الله مخلوق دخل في نقر اللي بنته جمرة من النار تقضي بصراته وسارقه دراعته قابلها من عند الباب ماهلو انعايلوا الرابط ماهلو سوالوا ماهلو تركيه ماهلو تبي القاعدة ليها ماهلو داره ماهلو لمرة عندهم حقا من حش لها بشي ماهلو